أيضا يسأل عن تفسير الآية الرابعة من السورة الكريمة: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين. على ظاهرها، على ظاهرها الذين لهم عهد أمره الله يتم عهدهم لهم ما لم يغيروا وينقضوا العهد أو يظاهروا أعداء المسلمين، فإن ظاهروهم وجب قتالهم وإن نقضوا العهد كذلك. ولهذا لما ساعدت قريش بني بكر على خزاعة انتقض عهد قريش وبنو بكر وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة وفتحها عام 80 هجرة لنقضهم العهد، لأن خزاعة كانت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وكانت بنو بكر في عهد قريش وحلفهم. هجدت بنو بكر خزاعة، يعني تعدت عليهم وأتوهم بغتة، هجدوا عليهم بغتة فجأة وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن ينصرهم فوعدهم النصر، وكانت قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح، فلهذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة لنقضهم العهد، وكان قد عاهدهم 10 سنين، فلما نقضوا العهد بمساعدتهم بني بكر انتقض عهدهم وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه.